بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، قال رحمه الله تعالى: فعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويبين لهم ما ينبغي أن يعملوه، ويخوفهم من عباد الله عز وجل، ويرغبهم في طاعته. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إليه؟ المودع معناه حينما يجد الإنسان السهم يودع أهله ويوصيهم بما ينبغي أن يعملوا. وكذلك الإنسان إذا قربه الأجل وعرف أنه سيموت كذلك يوصي أهله. فهذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الموعظة التي ذرفت منها العيون، يعني دمعت منها خوفا من الله عز وجل ووجلت منها القلوب، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك ستفارقنا قريبا. ثم قاله: فما تعهد إلينا؟ يعني ما هي وصيتك التي توصينا بها؟ قال هذه الثلاث كلمة جامعة، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله فسرها العلماء بأنها امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فمن اتقى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتنب نواهيه فهذا هو المتقي، لأنه يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بطاعته ثم أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر. ثم أخبر عن أنه بيحدث تفرق، قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. يعني الناس عادة يستقلون بعض الناس ويقول مثل هذا لا يمكن أن يطاع ولا يمكن أن يتبع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو تأمر عليكم عبدا حبشيا، فهذا صوتكم ربما ما تركتم شيئا. لا الناس يخاصمون عليه يقولون ما سمعنا. أنت ما لك يا أخي ما لك طبع الصور ولا تسمعون. أجزاك خير يا شباب. يكون من الميكروفون يعني. والله عز وجل قد أمر في كتابه بالطاعة. الله يقول في كتابه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو يتحدث عن أولي الأمر. يقول لو تولى عليكم من تحتقرونه أنتم. حكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن تطيعوا. يقول إن كان عبدا حبشيا. ثم أخبر بأنهم ستكون فتن في آخر الزمان. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام موجود ولا سيما في هذه الفترة من الزمن. قال فإن منعش منكم فسير اختلافا كثيرا. يعني سيجد الخلاف بين الناس كثيرا. ثم أوصاهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم النواجذ وإياكم تتبعوهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد على لزوم السنة أي لزوم سنته صلى الله عليه وسلم لأن السنة فيها النجاة. والله عز وجل أخبر في كتابه لأن طاعة الرسول هي طاعة الله فيطيع الرسول فغير طاعة الله. إذا الله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فسنته عليه الصلاة والسلام علينا أن نمتثلها وأن نأخذ ما جاء فيها. وهو يقول هنا عليكم بسنتي والسنة كما سبق الحديث عنها هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. يعني فعل رسول الله صلى الله عليه شيئا علينا ان نفعل مثل ما فعل هذا يسمى سنه. او قال قولا حينما يامر ويقول القول في قضيه من القضايا علينا ان نتبعه بذلك. او حينما يرى انسانا يحمل عملا عن الصحابه رضوان الله عليه ويقره عليه هذا كله يسمى سنه. يعني هذه الثلاث الاشياء كلها من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما القول واما الفعل واما التقليد. ثم قالوا سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعني عليكم بسنتي تطيعوها وتعملوا بما فيها تنزهوا عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عليكم بسنه الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون اولهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وقد اجمع الصحابه على بيعته لان الرسول عليه الصلاه والسلام في حال مرضه امره ان يصلي بالناس فاستمر يصلي بالناس. وفي وقت من الاوقات او فرض من الفرائض أقيمت الصلاة والذي أقام الصلاة لم يرى أبا بكر. تلفت بين الصحابة الموجودين فرأى عمر فقال له صلي بالناس. عمر تقدم فلما كبر وكان صوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر وقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. فجاء أبو بكر وتأخر عمر رضي الله عنه. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لذاك الرجل ماذا صنعت لي؟ انا ظننت ان الرسول امرك ان تامرني ان اصلي. قال لا والله ما امرني ولكن لما تلفت بالموجودين ما رايت اولى منك بالصلاه. قلت لك هذا من عندي. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابه جميعا ان يقتدوا بابي بكر رضي الله عنه بالصلاه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت البيعه لابي بكر من الصحابة جميعا. الصحابة رضوان الله عليهم لا يبايعون إلا أفضلهم. وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده عمر بن الخطاب وبعده عثمان بن عفان وبعده علي بن أبي طالب. هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة سنتهم سنة بمعنى أن كل ما عمل به أبو بكر أو عمل به عمر أو عمل به عثمان أو عمل به علي علينا أن نعمل به لأنه سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة كلهم أهل فضل، الصحابة كلهم أهل فضل، وكل مشهود لهم بالجنة. الله عز وجل قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة لم يرتد منهم أحد، بل كلهم صحابة بغوا على دين الله عز وجل، والله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، والجنة لا تكون إلا للمسلم. الكافر لا يدخل الجنة بنص القرآن. إذا الله عز وجل قال هذا القول، يعني وعد الله الذين، يعني وعد الصحابة جميعا، لكن الله عز وجل لا يساوي بين الناس. يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني الصحابة منهم من أسلم قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة. هؤلاء نفقتهم وجهادهم أفضل من الذين جاءوا بعدهم، ولكن كلهم وعدهم الله بالحسنى أي بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، يعني كلهم وعدوا بالجنة، لكن يتفاوتون في فضله. أبو بكر رضي الله عنه أول المسلمين، وهو الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، وأعتق الأرقاء الضعفاء المساكين. ولهذا كان أبوه يقول: لماذا تعطي مثل هؤلاء الضعفاء المساكين وتعطي الأقوياء؟ لأن العادة أن الرجل إذا أعتق عبدا يصبح من مواليه، يساعده ويعمل معه. لكن أبو بكر يقول بنظرة أخرى: يملك هؤلاء المساكين حتى ينقذهم من تعليم أعمامهم الذين هم يملكونهم، وكان ينفق أموالهم في سبيل الله كلها. ولهذا في صحيح البخاري أنه حدث خلاف بين أبي بكر وعمر، وهم يعني بشر يختلفون، فكان عمر بن الخطاب أخطأ في كلمة قالها لأبي بكر، فطلب من أبي بكر أن يسامحه، ما رضي. فذهب أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا نذيب، فصار يبحث عن أبي بكر حتى يجده، ما ترك ولا بيت إلا سأل عنه، فقالوا له: ما هو عندنا؟ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ننظر هذا الموقف كيف صعب، حتى يعرف بعض الناس الآن عندهم بعض الأفكار من هذه الجوانب. حينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا أبو بكر لما جاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم هذا قد غامر، يعني فيه مشكلة، جاء رافع ثوبه حتى دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله الرسول فقال: أنني حدث مني كذا، فطلبت من عمر أن يسامحني فلم يرضى. يعني هذه المشكلة كلها، يعني كلمة طلعت منه على عمر بن الخطاب، فطلب منه أن يسامحه ما رضي. بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء لأنه بحث عنه فلم يجده، فلما جاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أشد الغضب، ثم قال هذا القول. لما جاء عمر بن الخطاب قال: حينما كلفني الله عز وجل وأرسلني بهذه الرسالة قال لي أبو بكر: صدقت وقلت كذبت، وأنفق ماله كله في سبيل الله. ثم ماذا حدث؟ أبو بكر رضي الله عنه نزل في الأرض وقال: يا رسول الله والله إني أظلم، لأني أنا يعني سبق من الكلام عليه، يعني يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن أبي أن يعفو عن عمر رضي الله عنه. ما هي الجريمة التي ارتكبها عمر؟ ما هي إلا أنه الغضب عليه، ولكنه لم يسامح. وما الذي غلط؟ هذه الكلمة هو أبو بكر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى لهؤلاء وهم في هذه المنزلة أن يقولوا لأبي بكر مثل هذا، فقال: قال الناس كلكم قلت للكذب، قال الرسول عليه وقال كل صدق وأنفق أمواله كلها في سبيل الله. يقول الصحابة كما الحديث في صحيح البخاري أنه بعد ذلك ما أغضبه أحد مطلقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءها في شعب الشيطان لا يأتي بهذا الشعب. ومعروف عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاته في دين الله عز وجل، لكن كل واحد يحوى حقه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أخبر الصحابة بالاتفاق جميعا، يليه أبو بكر، يليه عمر بن الخطاب، يليه عثمان، يليه علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب له مناقب كثيرة، ومن أهم مناقبه أنه باد على دراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على بابه يريدون قتله. القصة كما تعرفون ويعرف الكثير من الطلاب على أن قريش حينما انتشر الإسلام وصار يدخل في كل بيت، يعني أهمهم هذا الأمر، لأنهم يعارضون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له كذاب، يقول له ساحر، يقول له كاهن، كما تقرون في كتاب الله كل هذه الأقوال يقولها للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كثر الناس خافوا أن هذا الدين ينتشر، فعملوا مؤتمرا. هذا المؤتمر اتفقوا فيه على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعوا؟ اجتمعوا في دار النجوى، وحضر إبليس بصورة يعني شخص يعني عنده علم وعنده رأي، وهم يعرفون أنه إبليس جاءه يتمثل إبليس. فلما سألوهم يعني من أنت؟ فقال سمعت أن هناك أمر يهمكم فحضرت لعلكم لا تعلمون رأيا يعني مني. فدخلوا معه في دار النجوى، لأنهم جاءوا لا إلا من الناس المعروفين. فبدأوا يعرضون الأفكار ماذا يصنعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجماعة نسجنه بحيث أنه لا يمكن أن يتصل بأحد. فقال ابو جهل ليس هذا جرح، لأن له أتباع وأتباعه سينقذوه وسيفوتوه من السجن. هذا الرجل اللي هو إبليس قال هذا هو الكلام الذي قاله، هذا هو الصح. ابحثوا عن رأي آخر. الرأي الآخر قالوا نطرده، يعني نخرجه من مكة، نطرده كلية خلاص. فقالوا هذا ليس برأي، لأن هذا الرجل عنده لسان، عنده كلام طيب، يجتمعون عليه وسيأتيه. طيب ما هو اللي بقي؟ الرأي الآخر قال أبو جهل أرى رأي لن تروا ولن تقوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال نأخذ من كل قبيلة شابا قوي ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون ويغلبونه كلهم ضربة رجل واحد، فيتفرغ دمه ولا يستطيع أن يهاجم على قتال الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. الله عز وجل ذكر هذا في سورة الأنفال، وإذا يخرجك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في نفس الوقت جاء الخبر من الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المؤتمر الذي يعمله هؤلاء. وكان يطلب قبل ذلك الهجرة، ولم يأذنه الله عز وجل أن يهاجر. فجاء في ذاك اليوم بالظهيرة إلى بيت أبي بكر، فلما رآه جاء في هذا الوقت وما كان يأتيه في هذا الوقت علم على أن فيه أمر مهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أخرج من في البيت. فقال ليس فيه أحد يعني يخشى منه أن يعلن أي خبر. فلما دخل قال أذن لي بالهجرة، أذن لي بالهجرة. فقاله الصحبة، يعني أبو بكر يقول له الصحبة، لأنه قد كان يستأذنه في الهجرة ولم يأذن له، وقال له انتظر لعلي الله يجعلك صاحبا. فقال له الصحبة. علي بن أبي طالب أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيت على فراشه تلك الليلة، فبات على فراشه. وهؤلاء النفر الذين حضروا بسيوفهم ومستعدون يضربوا ضربة رجل واحد خرج من بينهم ولم يرهم، أعماهم الله عز وجل، حدثوا له التراب وراحوا. ذهب إلى أبي بكر، ثم ذهب هو أبو بكر إلى الغار كما تعرفون القصة في السيرة إلى الغار. هؤلاء واقفون على هذا الباب، وعلي بن أبي طالب قد أخذ لحاف الرسول عليه الصلاة والسلام وتغطى به. هذه أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يفني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الحالة الذي الأعداء على الماء وينتظرون متى يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغلبوه ضربة رجل واحد. فواحد كان بعيدا ومعروف على أن اللي بعيد قد لا يكون عنده الخبر عن الآخرين. فشاهد الجماعة شاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خرج من بينه وحتى على رؤوسه بالتراب فانتظر به فلا عندكم قالوا ننتظر الرسول عليه الصلاة والسلام ننتظر محمد لا يقول الرسول ننتظر محمدا فقال أن محمدا كان خرج فطلع من عندكم فإذا الذي على الفراش هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه المنازل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأهل السنة كلهم يثنون على علي بن أبي طالب ويعرفون أنه الخليفة الراشد والذي قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فأي شيء يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فعلينا أن نعمله. لماذا؟ لأنه سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول في هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها بقوة وإياكم محدثات الأمور وإن كل محدثة بدعة. الدين كمل كما أن الله عز وجل رسوله في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين والله قال في كتابه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس. إذا ما لنا حاجة على دين نحدثه في دين الله. الدين كامل كامل والرسول بلغ البلاغ المبين ما علينا إلا أن نعمل. فأي محدثة أي بدعة يؤتى بها في دين الله يريد الإنسان يتقرب بها إلى الله هذه مردودة عليه. لماذا؟ لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وينبغي علينا أن نتمسك بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن تجرى لنا وفي الرواية الأخرى لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هذه. يعني الرسول يقول لأصحابه تركتكم على البيضاء يعني على الملة الصحيحة السليمة لا يزيغ عنها إلا هذه. فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي التي فيها النجاة وفيها المخرج للمسلمين. لأنهم لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ما حدث لهم ما يحدث في هذه الفترة وقبلها لما كان الصحابة متمسكون بكتاب الله ومن بعده التابعون من بعدهم التابعون وكذلك الذين سلكوا مسلكهم كانوا في خير وفي نعمة وفي نصرة لدين الله عز وجل. وأما حينما تركوا ضيعوا ولما ضيعوا الله عز وجل لا يبالي بهم لأن الطاعة التي نقدمها لله عز وجل الله ليس في حاجة إليها. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد الله يقول ما زال ذلك في ملكي شيئا ولو كانوا كلهم على أبيض قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وإنما الحاجة للعباد إذا عبدوا الله عز وجل العبادة صحيحة الله عز وجل يثيبهم على ذلك وإذا خالفوا فالضرر يكون عليه والله عز وجل قدير على عباده. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا حديث عظيم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه رضي الله عنهم وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولهم بالموعظة أحيانا فيؤخذ من هذا مشروعية الموعظة وأن العالم أو الواعظ أو إمام المسجد ينبغي له ألا يغفل عن جماعته من المسلمين بل يعظهم أحيانا ولا يطيل عليهم ويتركهم دون أن يذكرهم بما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ أصحابه فطلبوا منه أن يداوم على الموعظة فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. يعني هذه من الحكمة في الوعظ والإرشاد أولا ينبغي للإمام أن يذكر جماعته دائما، ولكن الموعظة التي يقدمها لهم ما تكون باستمرار لأن الناس يسأمون، وإنما يتحولهم تحولا كما قال عبد الله بن مسعود حينما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه أن يخطبهم دائما لم يجدوا الهدى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحولنا بالموعظة يعني في الأسبوع في الجمعة وهكذا خوفا من السآمة علينا لأن الناس قد يملون كثرة الكلام. فالله عز وجل في توجيه من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم الموعظة إلا في أوقات محددة، وكذلك يقول ينبغي للإمام أن يتعاهد الجماعة الذين يصلون معه ويذكرهم ولا يكثر عليهم، وإنما يذكرهم تذكيرا في كل مرة في الأسبوع مرة أو مرتين، وإذا رأى مخالفة يبين لهم ذلك، وهذا الذي ينبغي للإمام أن يعمله مع المأمومين. ثم إليكم قال حفظ الله تعالى: وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه في يوم من الأيام، وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان بعد صلاة الفجر. وقوله موعظة بليغة ذرفت منها العيون، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصل الخطاب، وكان صلى الله عليه وسلم يختار الألفاظ المؤثرة في موعظته دون أن يستطرد بما لا فائدة فيه. وقوله رضي الله عنه: وجلت منها القلوب، يعني بلغ تأثيرها إلى القلوب والأفهام، يعني موعظة كانت بليغة تأثر الناس منها. قوله رضي الله عنه: فقال رجل: يا رسول الله، كأن لها موعظة مودع، يعني كان قد فهم هذا الرجل أن هذه الموعظة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل لما سمع هذه الموعظة البليغة في الأشياء الكبيرة وقال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأن الوفاة بليغة فما توصل فنسمع الوصية هذه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهم، وقوله رضي الله عنه: فما تعهد إلينا، يعني أوصنا، لأنه من عادة العالم أو ولي الأمر أو الوالد أنه يوصي عند نهاية حياته من خلفه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه، وسمي التقوى لأنها تقي من عذاب الله. التقوى كلمة عظيمة رتب الله جل وعلا عليها خيرات كثيرة، ومعناها العمل بطاعة الله على نور من الله لرجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة من عقاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أي فعل أوامره وترك نواهيه رجاء وخوفا. هذه التقوى كما سمعتم تفسيرها وهي التي تكون وقاية للمسلم من سخط الله عز وجل. هذه التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل من فضله ورحمته بعباده قد فرق بين المأمور به والمنهي عنه، بحيث أن المأمور به لا يكلف إلا الذي تستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيه اوامر كثيره من كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم: فالمطلوب منك ان تؤدي كل ما امرت به على قدر طاقتك. هذا بخلاف الاصول، يعني اصول الاسلام الخمسه هذه ما فيها كلام، لكن الاوامر الاخرى التي تؤمر بها ان استطعت ان تؤديها كامله كما امرت الحمد لله، وان لم تستطع فتؤدي ما تستطيع. أولا نعطي مثال للصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي أهم أركان الإسلام، والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويبغي المسلم أن يعلم أن الصلاة عمود الإسلام، وإذا ذهبت الصلاة ذهب كل شيء. إذا الرسول يقول: صل قائما كما يصلي الآن كما تعرف، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك في حال من الأحوال، لكن تؤديها بقدر استطاعتك. صل قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع على جنب، بمعنى ما دام العقل موجودا فالصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. ثم قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول قال هذا القول، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأمر أنت تكلف بما تستطيع. مثلا ركن أركان الإسلام من الزكاة، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك. الحج ركن أركان الإسلام لكن لا تستطيع. لله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع إما الطريق فيها خوف، وإما النفقة ما عندك نفقة تكفيك، أو كنت مريضا ما تستطيع، فلا تكلف إلا ما تستطيع. كذلك الصوم، إذا كنت مريض تؤجل الصوم هذا حتى تكون صحيحا. إذا المأمور به يؤدي ما تستطيع. نأتي للمنهية. الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما أمر الله عز وجل به، يعني طاعة الرسول هي طاعة الله، لا فرق بين ما يقوله الرسول وما جاء في كتاب الله. ننظر في المنهيات: النهانا عن الزنا، وعن شرب الخمر، وعن الربا، وعن أكل أموال الناس بالباطل، وعن الكذب، وعن الغيبة، وعن النميمة. هل في أحد منا يقول أنا لا أستطيع أن أنهي عن هذه الأشياء؟ يعني أمرت بالزكاة لكن ما عندك مال، أمرت بالحج لكنك لا تستطيع، إذا المأمور بشيء لكن لا تستطيع، فليس عليك. لكن نهيت عن أشياء، هذه الأشياء لابد أن تنتهي عنها. أنت نهيت عن الكذب، أصدق لمرة أكذب ومرة أصدق لأني ما أستطيع. نهيت عن شرب الخمر، كل مرة أشرب ومرة أترك، هذا لا ينبغي. ولهذا الله عز وجل بفضله لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه، نستطيع أن ننتهي عنه. إذا امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي التقوى. إذا الأوامر تمتثلها جميعا بدون استطاعة، والنواهي تنتهي عنها جميعا. ولا تقول أنا لا أستطيع. الربا الله يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والآن الربا عملوا لحاجة تحليه، سموه بالفائدة. الفائدة 5%، 1%، 10%، بمعنى أنك تود إعمالك في أي مصرف ولو كان في غير المصرف، المهم أنك تأخذ فيه ربا. هذا الربا حرام بنفس القرآن، كما سمعتم الآية في كتاب الله عز وجل. هل الإنسان يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الربا؟ في واحد يستطيع يقول أنا ما أنتهي؟ كل واحد يستطيع أن أنتهي. إذا الله عز وجل أباح لك البيع والشراء، تبيع وتشتري بمالها وتترك هذه الحاجة التي سهلها اليهود وبينها للناس وخففوها عليهم وسموها بالفائدة، وكل إنسان يرغب الفائدة. إذا هذه الفائدة فائدة تؤديك إلى جهنم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا لا تقبل منه نفقة في سبيل الله، لا تقبل منه صدقة، الصدقة غير مقبولة من هذا المال. العمرة والحج غير مقبولة من الإنسان إذا كان يحج بهذه الأموال التي هي كلها حرام. وينبغي الإنسان أن ينتهي عن هذه الأشياء، لأن كل واحد يستطيع أن ينتهي، وباب البيع والشراء والأمور الأخرى مفتوح على الإنسان. وكثير من الناس يبيعون ويشترون تجدهم أغنياء أكثر من الذين يتعاملون بالربا. إذا كل ما نريد عنه تستطيع أن تنتهي عنه، يعني الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه، أمرنا بأشياء نستطيع أن نؤديها وإذا نستطيع أن نؤديها. هذه هي التقوى موجودة في كتاب الله. إذا علينا أن نتقي الله، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، هكذا يكون المسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة لولي الأمر، لأنه بها يحصل اجتماع الكلمة وتنتظم بها المصالح، وهي سبب للاتفاق ومنجاة من الاختلاف. فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يسوس الناس وينظم فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم الأذى والعدو، ويقيم الحدود ويمنع المظالم، ويرد الحقوق إلى أصحابها. ولا يكون كل هذا إلا بوجود ولي الأمر، ولا يكون ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ولو تأمر علينا شخص نحتقره لا قيمة له عندنا، فهذا يسوسنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نطيعه. وإذا لم نطع ولي الأمر تكون الدنيا فوضى، هذا كل الناس يعرفونه. إذا لم نطع ولي الأمر فتكون فوضى. ليس المقصود بولي الأمر أن يكون يعني مثل الخلفاء الراشدين، قد يخطئ بعض الأخطاء، لكن العلماء بينوا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا أمرك ولي الأمر بأن تشرب الخمر وأن تزني وأن ترتكب المعاصي لا تطيع في هذا، لكن أن تخرج عليه لا، الخروج لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بل بين العلماء على أنه إذا كان الخروج قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، ولو كان ارتكب هذا الرجل وصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه. نزل للطلاب وهم يعرفون ذلك قضية الإمام أحمد بن حنبل والعلماء الذين كانوا في عهد المأمون ثم المعتصم، حينما دعوا إلى القول بخلق القرآن والقول بأن القرآن مخلوق، هذا كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن كانت عندهم شبهة حينما لبس المعتزلة على المأمون وحمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وامتنع العلماء فقتل من قتل، وغضب الإمام أحمد غضبا شديدا مبرحا حتى أغمي عليه. طلب منه المعتصم، لأن المحنة بدأت في عهد المأمون واستمرت إلى عهد المعتصم، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قالوا أنا هم كالقيود بيدي، لأنه جاء به مقيد. ماذا قال له؟ قال: تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت ذلك أنا أكبر. من أين يأتي؟ بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله تكلم به كما يشاء، والله عز وجل أخبر عن كلامه وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن ومن بين كلام الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الفتنة حينما دعي إليها الإمام أحمد وغضب ذلك الضرب الشديد الكلام ولم يقبل ولم يقل هذا القول، لكنه في نفس الوقت لم يقل بالخروج على الإمام. لماذا؟ لأنه عصر بالسنة، السنة فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا يأمره ولكنه ما يطيعه لأن هذه معصية ولا يجوز أن يطيعه فيها. ثم الحديث الآخر: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه القضية يعني فيها تلبيس على هؤلاء، فما بين ما بان لهم الحق بهذه القضية، وظنوا أن كلام هؤلاء الملبسين صحيحا، لأن هؤلاء الذين لبسوا عليهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من صفات المخلوق، لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من صفات المخلوق. المخلوق يتكلم بلسان ولهاتف وحجر، ويقولون لو قلت الله عز وجل يتكلم فقد شبهناه بخلقه، وما شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن كونك تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى تشبيها. ونسمع لهذه الآية التي قال الله فيها لتلك المجادلة التي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه حالها حينما ظهر منها زوجها. الظهار معناه أن يقول الرجل لزوجته أنها هي كبنته أو بأمه أو بخالته، يعني يشبهها بإحدى محارمه. وهذه العادة كانت في الجاهلية أن الرجل إذا شفها زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا أوس قال لزوجته خولة هذا الكلام، إذا أصبحت حرام عليه. جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول نظرت له قلبي، بمعنى أنني أولاد منه، إن ضمنتم إليه ضاعوا وإن ضمنتم إليه جاعوا. كل واحد منكم الذين شاهدوا كلهم كبار لهم أولاد، هل أحد منا يستطيع أن يرد الأولاد؟ الأولاد ما تقول الأم لهم إلا من أمهاتهم، تقول إن ضمنتم إليه ضاع ما يستطيع أن يرديهم، وإن ضمنتم إليه جاعوا لأن ما عندي المال حتى أنفق عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها ليس لك عندي شيء، يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فانبطها. إذن هو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تشكو. اسمع لهذه الآية، الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه من أصوات، وقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله فهو سبع سماوات، يعني عائشة في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام تحاوره، ولكنها لا ترفع صوتها على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عاش هذا القول سبحان الذي وسع سمعه من أصوات، فقد كان يخفى عليها بعض كلام المجادلة، يعني ما بينها وبينها أذرع ذراع ذراعين يخفى عليها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهل هناك مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ بل علينا أن نقدر الله حقا. والله قال هذا القول وأكمل الآية وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ونحن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بأسمائه ولا بكلامه، وهو السميع البصير. هذا الذي ينبغي علينا أن نثبته. إذا هذا الرجل الذي قال هذا القول ودعا لهذه الدعوة، الإمام أحمد ما ظهر لأولئك هذا القول الذي يخالف ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج عليه. ولو قال الناس اخرجوا ما تأخر أحد، لو قال الناس اخرجوا لم يتأخر أحد أبدا، ولكنه يعرف على أن في الخروج يعني فتن وانتهاك أموال وأعراض وقتل أنفس لا ذنب لهم، وهؤلاء عندهم شبهة. إذا ما عليهم إلا أن يصبروا على هذه الشبهة، ونبين لكم على أن هذه الشبهة زالت بعد فترة بسيطة في زمن المتوكل، يعني في حدود 15 سنة استمرت المحنة. جاءوا برجل من أدن، أدن تعرفونها، تكلم الآن مع أهل سوريا وأهل تركيا، يعرفون أدن، يعني جاءونا لسوريا في أمراض تركيا الآن. يوم هذا الرجل يعني مربط مثل غيره، يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق. فلما جاء عند المتوكل فطلب منه هذا الطلب، فقال هذا الكلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا هذا الرجل الجهمي المعتزلي الذي يقول هذا القول، فدعا للمناظرة. فقال الرجل هذا الذي من أدنى أنت ناظر أنا ويا عندك وأنت الحكم، ولكن سؤالي أنا أسأل وهو يجيب. فاتفقوا على هذا، فوجه له هذه الأسئلة عند المتوكل، فقال له هذا القول الذي تدعو له هل هو موجود في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عرفه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي عن الخلفاء الراشدين؟ قال لا. فقال سبحان الله، لم يعرفه لا الرسول ولا الخلفاء الراشدين، وتعرفه من أين؟ فتعجب المتوكل، قال كيف يعني من أين لك هذا الذي جئت به؟ فصدق في هذه الجولة، فقال أجلني يعني اسمح لي، فقال أنا أسمح لك والسؤال يبقى لي. فقال نعم، فأعاد السؤال عليه بعينه، فقال الرسول علي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي علي. طيب هل دعوا؟ قال لا. يعني هل دعوا الناس دعوا القران مخلوق؟ قال لا. وقال سبحان الله شيء وسع الرسول وسع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يسع اخي لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال لا وسع الله عليك. ودخل الحجرة ثم رجع وقال فك القيود فك القيد. القيود تعرفون حديث في رجوله يا ابن مسكين مقيد لما فكوا الحديث مسكوا مسك العمود. فقال ماذا تريد منه؟ قال اريد ان اوصي الذي يكفرني ويضع عليه اللحد ان يضع هذا العمود معي حتى اقول لربي يوم القيامه اسال هذا الظالم بما سجد. فقال احكم سامح لهم العمود اخذوا معه. بعد ذلك قال له نريد منك ان تبقى عندنا حتى تعلم ابنائك. قال له الخير لك والافضل لك ان تسمح لي ان اعود الى اهلي لان كل من جيء به اليكم يقتل فسيكون يدعون عليك يظنون انك قتلتني لكن اذا رجعت اليهم يشاهدوني ويرفعون الدعاء. مفهوم هذا الكلام؟ فأذن له فقال اعطوه مالا. فقال انا في غنى لا اريد لك مالا. ورفعت المحنه وفي نفس الوقت امر المتوكل الناس ان يقرأوا كتب السنه في المساجد وزاد المحنه في هذه الفتره القصيره. اذا الامام احمد رحمه الله ومن قال بقوله كلهم متفقون على ذلك بمعنى انه لا طاعه للمخلوق بعد الخالق وانه لا يجوز الخروج على الامام الا ان تروا كفرا فواحا عندكم فيه ان الله يبرعه. فهو امتنع وان كان كفرا لكن عندهم شبهه رفعت عنهم الخروج عليه. فينبغي للمسلم ان يكون على بين وان كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واضحه ما علينا الا ان نعمل بما فيها. والكون خلق القران الكثير من الكتاب المعاصرين اصحاب الحركات اصحاب الدعوات يقولوا هذه اشياء تحت التراب لماذا تنبشوها؟ يعني الذين قالوا هذا القول قد ماتوا. تسمعوا كلامي هذا؟ يقولون هكذا يدعون انهم قد ماتوا. اذا هذا معناه شيء تحت التراب لا تنبشونه. وهذا يقوله المعاصرون الكتاب الان وكلامهم هذا ليس بصحيح. الناس على وجه الارض ويقول القرآن مخلوق ويدعون إليه ويناضلون عنه والذي يخالفه يعملون معه قدر ما يستطيعون. إذا الفكرة والدعوة هذه ما زالت موجودة وكما يقال لكل مورث وارث. فهؤلاء أصحاب البدع لهم ورثة ينشرون كلامهم ويقولون به وهم على قيد الحياة علماء كبار يكتبون مثل هذا الكلام ويقول القرآن مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يقدر الله حق قدره وأن يرجع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى العلماء السلف الصالح الذين يقولون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى إليكم قال فعلا في باب الزيارة يعني راجع وقت طويل عشر دقائق. جزاكم الله خير. كثير من الزوار الآن جاءوا للعمرة وجاءوا لهذا المسجد للزيارة فنريد أن نتحدث عما يزار وماذا يقال حتى المسلم يكون على بصيرة. أول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال يعني من أجل العبادة وأي طلب الثواب إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشدوا الرحال يعني السافر من بلدك إلى بلد تريد الثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن يعني الدنيا كلها. الكعبة التي هي كنيسة المسلمين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة يعني أجرها يساوي مئة ألف فيما سوى. ثم قال ومسجدي هذا الذي اصطلى فيه بألف صلاة والمسجد الثالث المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله كلكم والسبب من المسلمين هم الذين قصروا في هذا. إذا هذه الثلاثة الأماكن هي التي يشد إليها الرحال من أي الثواب من أي طلب الأجر والثواب من الله عز وجل. لا قبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا فلان ولا فلان إذا أنت تريد ثوابا من الله عز وجل في بلدك من البلدان لا يمكن إلا بهذه الثلاث الأعمال. أنت أيها الأخ وصلت المدينة، إذا وصلت المدينة ودخلت هذا المسجد فإما أن تدخل في وقت فريضة الناس يصلون وتصلي معهم، في غير وقت الفريضة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا تصلي في أي مكان فيصلك في المسجد، ثم تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا كله من عملي عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يسلم على صاحبيه، على أبي بكر ثم على عمر. وينبغي أن يعلم المسلم على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لأن كثير من الناس الذين يقولون مثل هذه الأقوال في المساجد فيها قبور أولياء كما يقولون، يقولون أنهم قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. وينبغي المسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وكذلك عمر، وكذلك عمر وأبو بكر. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الاثنين الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة، إلى الشام، إلى أين؟ فروى أبو بكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وفي المكان الذي توفي فيه سحب السرير الذي توفي فيه حفروا له فدفنوه في هذا المكان. بذهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الروضة كما تشاهدوها الذي شرها الحجر لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوته التي كان يسكن فيها ومنها بيت عائشة. هذه الفكرة التي هي عائشة لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسقوه اللبن فصار يطلع من الطعن فعرفوا أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها لأنها سمعت الحادث، والرجل هذا قتل 12 أو 13 لأنه حدد السكين حقه من الجانبين وسقاه بالسم فصار يطعن يمينا ويسارا. ثم بعد ذلك لما رموا عليه برصا ماذا صنع؟ ذبح نفسه وقتل نفسه حتى لا يعرف من الذي خطط هذه الخطه السيئه، وهو مجوسي كما هو معروف، ابو لؤلؤ المجوسي. والان بعض البلدان يجعلونه يعني قبر وزياره لهم ويوم حق يجعله العيد وهكذا من هذا النوع. فالشاهد من هذا انها حينما جاء عبد الله بن عمر وقال عمر له سلم عليها ولا تقل لها امير المؤمنين فاني لست الان بامير، وانما اقول عمر يستاذن منك ان يدفن مع صاحبه ان اذنت الحمد لله وان لم تاذن له في البقيه. فلما جاء وبلغها قالت كنت اريده لنفسي والان اوزن به عمر. فلما رجع بشر بانها قبلت. ايضا اضافه الى هذا قال اذا حملتكن على النعش ووصلتم الى الباب استاذنوا مره اخرى لانها ربما اجلت الان وانا على قيد الحياه يعني حياء مني اذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا استاذنوا مره اخرى فرحبت ودخل مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق بهذا ما يقوله الرسول عليه الصلاه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يلازمونه في جميع مصالح المسلمين، إذا دخل معه. هذا الذي أريد أن أنبه الإخوان على أن القبور في المساجد لا يجوز، لا تجوز لأنها في المساجد، لأن الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلوا لصاحب القبر ولا تجعله أمامه. طيب ماذا نصنع في المساجد التي فيها قبور وأراد الناس أن ينفذوا ما قاله العلماء في هذا؟ العلماء جميعا يقولون: إن كان هذا المسجد بني على قبر، إذا كان المسجد بني على قبر موجود وبنوا المسجد عليه، فهذا المسجد يهدم، المسجد يهدم لأنه معتدي، ويكون المسجد في مكان آخر. إذا جاء بهذا المسجد وأدخلوه في المسجد والمسجد مبني، فهذا هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين. هذه قاعدة عند العلماء جميعا في هذا الجانب، في هذا الباب. نرجع للزيارة. إذا أنت سلمت على رسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه، فعليك أن ترجع لأي مكان يتيسر لك في المسجد، مو شرط أن يكون في الروضة. يعني كثير من الناس يظن على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى في الروضة، ولهذا تشاهد الناس في الروضة كيف أحوالهم بعضهم على بعض، وهذا يزاح ما لا ينبغي. ثم هذا الازدحام ايضا من تكرار الرجوع الى قبر الرسول مره اخرى. انت الان سلمت على الرسول عليه الصلاه والسلام وتريد ان تصلي وتصلي عليه مره اخرى، فلا يمكن لك ان تذهب اليه مره اخرى، بل تصلي وتسلم عليه وانت في مكانك. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام وما نكبته بين العابدين حينما راى رجلا يتردد على الحجره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. نسمع هذا الكلام، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد كعيد الأضحى، كعيد رمضان، عيد الفطر، كعيد الجمعة، لأنه عيد أسبوعي. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى انكم لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرؤوا فيها القران. ثم قال: وصلوا علي فان صلاتكم تبلغون حيث كنتم. اذا انت لما تريد ان تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام فتصلي وتسلم عليه وانت في مكانك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. فما علينا الا ان نكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ونحن في اماكننا. والله عز وجل قد قال في كتابه: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذا انت تصلي وتسلم على رسول وانت في مكانك، ولو ان السلام لا يبلغ الرسول الا لمن وقف على قبره لكان في هذا حرج على المسلمين. وهذا الدين يسر ويسر، هناك ملائكة سياحين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: ما أنت من بالأندلس إلا سوى واحد من الأندلس يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وأنت هنا تسلم على رسول، فلا فرق بين كونه بعيدا وأنت قريب، لأن الملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن بعدما سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا الموت تذهب وتسلم عليه، لأن كثير من الملبسين على الناس يقولون: هذا الرجل الذي اسمه محمد بن الوهاب يمنع زيارة القبور. هذا كتابه الذي نقرأه، ما يمنع الزيارة، يمنع الزيارة الشركية البدعية حينما تأتي تطلب من الميت ما لا يقرب إلا من الله، بل هذا مأمور به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لن يتذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة للإسلام نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، اللات والعزى وغيرها يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المريض يطلب الشفاء، الغائب يطلب رد غائبه، المطر إذا تنزل إذا تأخر يقول إنزال المطر، وهكذا. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن من يكونه شرك قال كنت نهيتكم، اسمعوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة الذين يريدون الحجرون على دينهم، قالوا ماذا نقول؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ لأنه في الأول كان يقول منها ما لا يقول منها من الله. قال قولوا، وهذه الزيارة المشروعة، قال قولوا السلام عليك يا رسول، السلام عليك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم، لا تطلب منهم شيئا. هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة ليست ممنوعة لا هنا ولا في بلادنا، في أي بلد كنت فيها فيها مقبرة. هذه الزيارة المشروعة تزورهم، تسلم عليهم وتدعو لهم، وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. فأنتم تذكركم الآخرة، يعني نحن كلنا نعرف أننا سنموت، لكن ينسى الإنسان. لكن إذا جئت للمقبرة وجدت أبوك وأخوك وابنك وجارك ولا كنت تتخاصم أنت وياه، وجدتم هذا المكان، فتعلم أنك في يوم من الأيام ستأتي، في يوم من الأيام آخر هذا المكان. إذا تتذكر أنك ستموت فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. إذا هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي المسلم أن يعملها. نحن الآن زرنا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وبقينا في هذا المسجد نصلي فيه، والصلاة فيه بألف صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يحددها بالفريضة، بل قال صلاة في مسجد هذا، وهي تشمل الفريضة والنافلة. ما علينا إلا أن نكثر من الصلاة في هذا المسجد. وكثير من الناس يتحدثون بما بينهم في بلادنا كذا وكذا وكذا ونعمل كذا. يا أخي أنت تركت أهلك وتركت مالك، وهذه الفرصة لن تعوض لك، هذه السهرة لن تتعوض لك مرة أخرى، فلا تضيع وقتك بهذه الأمور، بل عليك أن تقرأ القرآن، والقرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف ميم حرف. البقيع مثل ما سمعتم بالزيارة المشروعة نكتب بها صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. ما تجد فين نزل عند أم معبد وفي الطريق وهكذا حتى وصل المدينة، ارجع للسيرة وتجد فيها ولدك يدرس، ولدك يقرأ خلاص يقرأ عليه إن شاء الله. من الصلاة لأن يا خلاص أنت سألتني وأسمع الجواب. إذا العمل الخيري كله مضاعف وأنت في هذه الأماكن. المطلوب منك الصلاة التي نص عليها الرسول، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في مسجد قبى، لأن ما كملنا الزيارة في مسجد قبى تعدل أجر عمرة، ما هي عمرة، تعدل أجر عمرة. إذا أنت تكثر من الصلاة ثم تكثر من قراءة القرآن، القرآن الحسنة الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثاله. وقرأت لكم قلت الرسول يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا أنت أقرأ القرآن يا أخي وكثر من قراءة القرآن في هذا المسجد. نعم. فريضة ولا النشاء؟ نعم. صلاة نشاء قباء صلاة فريضة ولا حتى النافلة لا، هو الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ذهب إلى مسجد قباء توضأ من بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين تعدل أجر عمره. ما هو الفريضة؟ الفريضة الناس يصلون في الفريضة. نعم. يصلى لهم وتضاعف اجر الصلاه. ما نقول الف يعني، الرسول اخبر ان اذا صلى المصلي على الجنازه له ميراث مثل احد هذا الجبل، اذا تبعها حتى تدفن فله ميراث. في هذا بس احنا مقصرين، بس نضيع هذه القرارات كلها نضيعها. مسابقه الامام بالتامين عند بعض المؤمنين يأمنون قبل الامام يا أخي. الإمام مطلوب منه أن يذكرهم، لكن هنا الإمام يسجد الحديث يذكر لهم. أنت إمام، أنت إمام، أنت إمام، أنا أسألك أنت إمام؟ لا كنت إمام، كنت. على كل حال المسابقة ما تجوز، لكن المسابقة في التأمين أخف من المسابقة في الركوع والسجود، يعني أخف من هذا، لأن هذا يعني كونه إنما الإمام يتمم. فينا كبر في التكبير وإذا ركع فركع يا سيد تسلم، فعلم من تبع الإمام. إذا تقدمت كأنك ما أنت تصلي بهذا الإمام، كان تصلي بنفسه. فالأخ يسأل عن التأمين، يقول يعني يبادر بالتأمين. التأمين أمر سهل، لكن ينبغي أن ينبه الإنسان أنك إذا أكمل الإمام وأما أنت تتبع. قطع الصلاة لاحظوا في صلاة النافلة أو مشاهد قطع الصلاة. هذا يسأل عن قطع الصلاة، يقول أبي يمر في وجه المصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمر في وجه المصلي، وقال لو وقف 40 خريفا خير له من أن يمر في وجهه. لكن ينبغي أن يفهم الإنسان، إن كان لك يعني سترة مثل هذا تصلي أمامك هنا قدام وأنت تصلي، هذا المكان لا يجوز له أن يمر فيه، لكن مرة سترة المسجد ليس لك، المسجد للمسلمين جميعا. مفهوم هذا؟ إذا الإنسان يعمل له سترة، أما أمام السارية ولا سترة قدامه، بينك وبين السترة هذه تمنعه. وكما قال الرسول يعني تقاتله، لكن مو تقاتل مضاربة، تدفعه، معناه تدفعه. فإذا مر فليسمع عليه، لكن كونه يمر هناك وتروح تطارده، كثير من الناس أنا أشوفهم يروح يطارده قدام هناك بيطرده، هذا ما هو. أنت لك هذه المسافة التي تسجد فيها. طيب لو عمل خط يعني لو عمل خط لو عمل خط في إيده هيك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل خط بالعصاي بالرمل وكانت سترة له. لا هو ما عمل خط لقضية الصلاة. الصلاة يعني السترة ما هي خط، السترة شيء مرتفع. السترة شيء مرتفع. أما الخط لا، الرسول عمل خط بس يبين الصراط المستقيم، قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط خطا، وقال وإياكم السبل المتفرقة لا تذهبوا بها، وينهى عن البدع وعن الخرافات وعن أفكار الناس المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، لأنه حينما قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد، الطرق الكثيرة طرق الناس. ولهذا أنت إذا ذهبت الآن إلى مكة لو مسكت الطريق اللي يسمونه طريق الهجرة وصلت تصل مكة، لكن لما تخرج بعد 20 كيلو 30 كيلو 70 كيلو تجد طرق على اليمين واليسار، لو لفيت بها هل تصل مكة؟ ما تصل. لك الله الصلاة صلاة بين الزواج كثيرة يبنى الحلقة يبنى الحلقة معنا صورة مريضة شوية الصلاة شوية تنسى نتعرف شوية تنسى عندها صار شوية شوية تنسى مش ملزم عليها كذا خلص عليها هي جت معك كلمات كثيرة يعني أبوه اللي عمل هذا العمل يا أخي الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الأب الكافر، أليس كذلك؟ كافر لكن أمر الولد أن يطيعوا أن إلا في الكفر لا يطيعوا. الحمد لله وأبيه معناه أن يأخذ الله يتأثر الأثر لا يحوم هذا لكن صحوه يا أخي صحوه الوالد والابن صحوه الوالد الآن تدعي أنه أخذ المال وأعطاه لأخوه أخذ ماله وأعطاه أخذ مال أخر وأعطاه الأصغر طيب خلاص ما في حاتم عندكم في شرعي إذا كان يبغي طالب يصير عندكم الحاتم يعني إيش بيأوه هو يسوي خلاص وش يسوي إيش النقاش هذا والحجة هذين أنفع أقول أن صحود أدخل خيرا صحون نصيحة الوالد الابن أم الوالد كلهم الابن لا يعوم والوالد لا يأخذ ماله الله يبارك فيك كريم الشيخ الكريم واحنا الورثه ولا اولاد هي كتب اثنين بس انا اتفق معايا ان انا مضيت على العقد اللي هي باعت وهي ما اتفقوا عليا يا اخي الله يهديكم الوالد لما يقول مثل هذا الكلام يقول له اتق الله انت ستموت بكره يا رب انت اللي تحاسبها فهي كل سنة ولد علم طعن عادي عامل ولد علم طعن عادي كل سنة ما شوفنا بيت علم طعن عادي علم سنة بضطع العادي هي خلاص يعني حرم أولادها التانيين الوقت أنا في زنب عليها لأنا بضطع العادي هي في زنب عليها هي بيت يعني بس أنا في زنب عليها يعني في زنب عليها يعني فبتجب كتبت أنا في النصيب وقال لي ربنا يحاسبك طب لو أن ربنا يحاسبك عندي ما هو يحاسبك عندي يا أخي أيوة خلاص أنت الآن تعرف أن عليك شيء هل يجب محاكمة نفسك وخلصة يقول عليها؟ أبا أنا عايز أعمل بس رسالة العامة عشان هو مش رضا يتبع عادي والله إذا أمانة زي أقول لك طالب مش حاكم عندكم؟ مش هيرضى معه في حكام وفي شروط أنت مروح عندهم خلاص الجوار بحكم أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا سؤال أنا أشوفكم بدري أنك تشوف أنت سؤال تفضل تفضل تفضل أنا دكتور ها؟ أنا دكتور حق ها؟ نوزر رجع أيوه كان زلها رجع في المسجد قبل المسجد؟ نعم نصلي يا أخي نصلي نصلي نصلي من الوضوء قال يصلي من الوضوء لما يقول لا لا الوضوء لا بد منه الصلاة ما تبطل إلا في مهارة سواء فريضة أو نافلة الصلاة على المسجد الصلاة الصلاة على المسجد الصلاة كيف راحت؟ ما روحت الصلاة موجودة يصور من يصلي من يصلي ولا يصلي في أي مكان حتى أعتبر عن والدي حتى أعتبر عن والدي وزي اعتمر وحد الحمد لله وتوفر إلى سنة وحيد الدابة أمري لا أنت يعني أمر دابة تبارك صدق عن الكئاخر صدق عن الكئاخر وتدعو له دائما باستمرار أما العمر ما عليه من كان يعني أنت الآن لو كنت تمشي أدعو العمرة من بيتك ما يخالف لكن أنت هذه العمرة تبغى تسوي تقول لعائشة هذا تسوي؟ عمرة هذه الثانية أنت إذا كنت في المسجد وصليت العصر وجلست لا يجوز لك أن تتنفس حتى تقوم الشمس. إذا خرجت من المسجد ورجعت فلك أن تصلي ركعتين. يعني إن جلست ليس لأحد يعترض عليك، وإن صليت ليس لأحد يعترض عليك، لكن ما تزيد على ركعتين فقط. خلاص واضح؟ طيب عندي سؤال. انا بقول بشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، احس ان انا بفضل سيدنا محمد على ما ادتش ربنا حقه بالشهاده. هل يعني السؤال يعني تعبني؟ هو سيدنا وسيد البشر جميعا، لكن علمنا ما غالبت الشهاده قول على قول لكن ما علمنا في كوننا نقول اشهد ان لا اله الا الله واقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، ما علمنا هذا. فهمت؟ فكلامك غلط. لانه ما علمنا، لو كان علمنا نقول، لكن ما علمنا. خلاص فهمت كلامي؟ جزاك الله خير. أبوي توفاه الله، الله يرحمه، الحمد لله رب العالمين. ما اعتبر، فأنا لم اعتبر عنه، لم أتصدق عنه وأسأله يعني دعائي في صلاتي يا رب الله. شوف يا أخي، الذي يعتبر عن غيره، عن أبيه، عن أمه، عن جدته، عن أي واحد، عن أخيه، لا يجوز له أن يعتبر عنه إلا بعد أن يعتبر عن نفسه. وإذا أتيت العمرة عن نفسك ينبغي لك أن تعتبر عن أبيه بعد ما تحكم عليه. الله يرحمه عائشة. هذا اليمن ولا ميقات هذا الشام. يعني ما يصلح الاعتماق والإحرام المسجد عائشة، لأن المسجد عائشة أهل مكة. أهل مكة هم يحرمون من هذا المكان، يخرجون إلى الحل من أي مكان يحرمون ويأتون بالعمرة. أم أني أنا أتصدق بالعمرة اللي أنا راح أسويها بأجر أفضل إلى يعني الأجر هو عندي أجر عند الله، أجر عند الله. أبي تعتبر عن أبي جزاك الله خير، تبدو تصدق عنه جزاك الله خير، تبدو أحمد دعاء من خير حمد حمد بشيء وقت توقفه على نيته وعلى عمل. هذه كلها الأعمال أمل. مسجد كفر هذا والأخير خلاص يكفي. مسجد في قبر، ها؟ مسجد في قبر، قبر خارج المسجد. بتجيب لي المسجد؟ بتجيب لي المسجد؟ بتجيب لي المسجد؟ على الشمال خليها وجبنا هالبشي. على الشمال واحد على اليمين كل الناس يصدقون. نحن نسأل لأن وسمع الحديث لا تصلوا للقبور ولا إليها. لا تصلوا لها لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لصاحب القبر تقول صلي ركعتين لفلان ولا أمامها ولا إليها، فجعلها في قبلتها. ورسولنا عن هذا، ولهذا العلماء قالوا كما سمعتم الكلام انت كنت في الدرس سمعت ترك الايه هل يمكن بعد ما تعلم انهم يمكن الحكم فالقبر هذا ينقل شويه، واذا كان المسجد جاء بعد القبر فنفسه الذي واخر، يعني في معتدي وفي معتدى عليه، لا يعتدى على صاحب الدم ولا يعتدى على المسجد. سؤالين. لا واحد بس. أنا من العراق الشيخ ما هو. أريد سؤالين. كلم. يا شيخ هي المرأة الحائض. يحق لها السعي بعدين. انتهيت خلاص المرأة الحائض. خلاص يكفي هذا الجواب. المرأة الحائض تحرم. من قال؟ إذا وصلت مكة تجلس. ما تطوف حتى تطهر، إذا طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى. السعي. كله. السؤال الثاني. لأن السعي مرتبط بالطواف. السؤال الثاني. هذه أخ عقل خلي بعطيني يقول جوزا يعني زوجا يعني جوز يعني. لا والله يعني بين شيخ بين صاحي يعني بين صاحي بين انا اقول يمكن عقل وريف سليم تماما يعني ويجوز اعتبر يجوز اعتبر عن مين؟ لا اعتبر هو عن نفسي كان مجنون اذا عقل ما يقدر القلم مرفوع عنه اذا كان مجنون ما اذا كان مجنون لكن انت تقول الان هو مجنون اي بين مرة يبغى يتزوج بس انت ما تبغى تزوجه بس أعمل في صيانة الأجهزة، فبعض الشباب بيعطيني الجهاز خربان خلص بايظ ماشي، فممكن من الممكن أتخذ منه قطع ألاعها، هل من حقه أم من حقي؟ سرقها عليه؟ لا، هو تاريخها تمام. إذا أذن لك وقلت له بقى تبوني خلاص كده أذن لك يا أخي أقول إذا أذن لك طبعا شوفوش ها؟ هو سابني جهاز طرابة غضب سابوا لك ولا ما سابوا لك سابوا ليه؟ حق الغير ما تتصرفين إلا بإذن صاحبي الشيخ ما بنك الإسلام يا شيخ بنك الإسلام صحيح عليك لا أسأل عن بنك الإسلام هل أنت تضع في مال في البيع والشراء بمعنى الخسارة والربح لك وهو عليك أو أنه مضمون تعطيهم 100 ريال أو 100 دولار ويعطوك 110 يسمي إسلامي يسمي ما تشاء التسمية ما تغير المسمى فهمت يا أخي خلونا نكمل يا أخي ما أرى فهمت كلامي الآن يعني كم يسمونه إسلامي وبعدين فيه ربا هذا ما يحلله الربا حرام حرام إسلامي ولا غير إسلامي وهو ليس شرط أيضا لأن الربا ما يصول لك البنود لو كان الربا مع الناس مع الآخرين واحد يعطيك مبلغ يعني 1000 ريال ويقول لك ترجع لي 1100 هذا من البنك سواء من البنك ولا من عادي هم معاملات إسلامية والربح متغير أيوة لكن الربح بينك وبينهم والخسارة عليك وعليهم طبعا هذا شيء مضمون ما في خسارة ما في خسارة ماشي هذا يقول أمه متوفية هل ينفع يصلي لها ركعتين هذا السؤال الصلاة هذه لا تجوز مطلقا ما حد يصلي عن أحد يجوز لك تدعو لها وتعتبر لها وتصدق عنها أما الصلاة فلا شيخنا الفاضل الله يحفظك في عندنا رجل يدعي انه يعالج في القران وهو يعني يتعامل مع الجن وكمان يدعي ويزعم انه يعلم ما في تحت الارض من مدفون من خزين من ذهب ايش رايك في انت اولا رايك انت وانا احكي رايي صدق بامانه وصدق انا قلت للسائل له نفسه هذا الشخص قلت له قال بالله تسالت الحرام قلت له طيب معلش بس انا اقول حرام لا يجوز التعامل فيها للتعامل بالجن لا بد من التقرب فيني بشيء هذا يحتاج تاديب لو كانت تؤدبه لهذا شرك واعتداء وكلام يعني ادعى علم الغيب يعلم اللي فين ايش الكلام هذا؟ يعالج عن المس ويقول ما اخذ ياخذ فلوس ولا ما ياخذ؟ ما ياخذ ما ياخذ فلوس؟ يعني يرقى رؤيه شرعيه؟ انت يعني كلامك شويه لا لا لا لا هو ويقول اتعامل مع الجن. اي مع الجن حتى يعني يشفون الاخرين. أيوة. مع المرضى. هذا ما يجوز هذا. الله يحفظك. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. سؤال واحد معلش يا مش جلس من بلد. سؤال صغير. هذا معي ارسال برا. بارك الله. هذا يسأل قبلك. هذا يسأل قبلك. في مبلغ البنك عندي الفوائد بتاعته يجوز ان انا اخذها واديها لاي حد يكون محتاج او مسكين؟ لا ما تقبل هذه الصلاه. انا عارف ان ملهاش اجر بس يعني تفضل. هذه الفلوس شوف اذا كان في مسجد في مراحل جمعيه. لا ما يجوز هذا يا اخي. لا هم بيتبرعوا ببناء جمعيه لقراءه القران ما عندهمش الفلوس كافيه. وانت تريد تجيبه بربا تريد هنا يعني بالقران ما شاء الله. انا اقول لك ما يجوز تصدق بالمال هذا. هذا غير مقبول منك. يعني تاخذ مال حرام وتعطيهم تقول سووا مساجد وسووا حتى لو حتى لو حتى لو المال اللي بتربح يعني لو ترنتم هذا آخر يوم على هذا السؤال وأنا أعلم للجميع الأخ يسأل عن الإحرام هل يحرم من الفندق ولا يحرم من الميقات هكذا السؤال والجواب العمل هذا من الفندق يسمى استعداد ما يسمى إحرام بدل ما تروح هناك تزين ثيابك وتغتسل هناك أغتسل في هذا المكان والبس ثياب الإحرام لكن لا تقول لبيك اللهم عمره إلا من الميقات هكذا خلاص يعني كلام هذا واضح ولا لا؟ تحرم من هنا بمعنى تستعد هذا ما يسمى إحرام. يعني يستعد تجهيز والله أظنك يعني تسأل وأنت ما أنت فاهم حتى سؤالك أنت تقول تحرم من الفندق ولا تحرم من الميقات؟ ما هو سؤالك؟ طيب يا أخي أقول لك من الفندق الإحرام من الميقات. من الميقات ما يجوز لكن انا اتكلم مع ناس يفهمون الانسان اذا كان يريد يغتسل ويتنظف فله ان يعمل هو في الفندق ويتجرد من المخيط ويلبس النجار والرداء لكن لا يلبي الا اذا وصل الميقات لا يقول لبيك اللهم وفرت الا من الميقات اذا ما فهمت هذا الكلام هل اعتذر جزاك الله خير التنعيم ما يصلح من التنعيم لأهل مكة ما هو اللي جاي بس جيت عمل طبعا ليه الأول في مكة ونهيت العمر ورحت لجلد التنعيم عملت عمر لأخويا أنا أقول لك يا أخي الإحرام من التنعيم ما يصلح عندك الآن لو رأتني بقتل الطائف بقتل اليمن وقام يقوم بقتل مصر وأحرمت هذا يكون في أي شيء يا عمر أقول شو أنا ما أقول أقول عربي مو أنا أقول شيخنا الكريم، هل أدركتم الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله؟ الله يرحمه. تذكرون شيئا عن ذكرى مواقفه أو أشياء رحمه الله؟ فاضل مثل كلام فاضل وداعية، وكان إمام في هذا الحرم، وبعدين في الجامعة الإسلامية معنا تدرس. درستم عليه شيئا أو كان لا جالس؟ لا ما جاء، نحن ندرس تخرجنا جلسات معه. بس هو كما تعرف انت من المغرب من الجزائر. هو عاش مدة في الجزائر، هو عنده شدة شوية. نعم لكن يعني يتهادوا طيب لما يريد الخير. ربي يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.